لا ما تفضل، لكن ينبغي أن يعتني بهذا، يعتني بزر الثوب أو تصغير الجيب أو لف شيء عليه حتى لا يرى عورته، أو يكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب. نعم، لأن يعني ما يسمى مكشوف العورة. نعم.